إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس طيب مبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبيرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذان الحديثان يدلان على شرعية المبالغة في الوضوء والعناية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا هو الواجب على المؤمن في وضوءه، أن يعتني بوضوءه وأن يسبغه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما علمه، قال: أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة. الحديث وإسبغ الوضوء معناه إكماله حتى يغسل الوجه كما أمر الله، يستنشق ويستنثر ويتمر كما أمره الله، يغسل يديه كما أمره الله، يمسح رأسه وليه كما أمره الله، يغسل يديه وكعبيه كما أمر الله. هذا معنى إسباغه، يعني إكماله وإتمامه. وخلل بين أصابع حتى لا ينبو عنها الماء، يخلل بين أصابع إليه ويديه حتى لا ينبو عنها الماء. وبالغ في الاستنشاق، يكون يستنشق الماء ويستنثر إلا يكون صائما، لأن مبالغة في حق الصائم قد تذهب إلى جوفه، ولكن يبالغ إذا كان مفطرا، أما إذا كان صائما فلا يبالغ، يستنشق ويستنثر لكن من دون مبالغة، لئلا يخطئ ذلك إلى ذهاب الماء إلى جوفه. وفي حديث ابن عباس: سنتين بالغتين تمضمض أو ثلاثة، يدل على أن التثليث هو السنة ولا يجب، لو مضمض واحدة أو ثنتين كفى، لكن كون يستمضمض ثلاثا ويستنثر ثلاثا هذا هو الكمال كما تقدم في الأحاديث. صلى الله عليكم. الخمسة الذين رأوا الحديث سماحة الشيخ من هم؟ الخمسة الذين رأوا الحديث. الحديث واجد، جماعة من عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو العاص وأبو هريرة وروى غيرهم أيضا. لو فرض أن الصائم سماحة الشيخ وصل إلى جوفه قطرات من الماء، ما الحكم؟ إذا ما تعمد ما يضره، إذا غلبه ذلك ما يتعمد، لكن يتحرى حتى لا يصل. بعض الناس إذا كان صائم يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في تفله. لا ما يضر، الضيق ما يضر، لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء، أما الرطوبة ما تضر. ما معنى بالغتين سماحة الشيخ في الحديث؟ يعني بالغ في مضمضة حتى يعم فمه، يسير ما فيه من الأذى والوسخ. أحسن الله إليكم. باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، أخرجه مسلم. ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله تبارك وتعالى، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا يدل على أن فضل الوضوء فيه خير عظيم وفضل عظيم، وأنه من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا، وأن الله جل وعلا يجعل وضوءه كفارة له حتى يخر خطاياه مع الماء أو مع آخر غطر الماء كما في الروايات الأخرى، في وجهه ويديه ورأسه ورجليه. فالمؤمن يتحرى هذا الخير العظيم ويعتني بوضوءه ويسبق وضوءه حتى يحصل هذا الخير العظيم. والوضوء قد رتب الله عليه المغفرة إذا أكمله الإنسان وأدى كما أمر الله، وهكذا الصلاة ركعتين بعد الوضوء من أسباب المغفرة. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، حديث الباب حديث صحيح كما في مسلم كما تعلمون، لكن روى مسلم ومالك والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ألا يعارض هذا الحديث حديث الباب سماحة الشيخ؟ ما هي معارض، خطأ وجه مع الماء أو مع خطأ الماء، مع الماء حين يصب الماء أو مع آخر قطرات الماء، ما هي معنى. نعم. بعض الناس ربما يتساهل في صغائر الذنوب ويقول ما دامت تكفرها المكفرات فلا حرج من فعلها. هذا العلم عند اجتناب الكبائر، هذه من الأحاديث المطلقة، تكفير السيئات المطلقة، والمراد يعني عند اجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلاة نفسها والصوم نفسه والجمعة نفسها والوضوء من شرائطها، من شرائط الصلاة. فالمراد إن هذه العبادات العظيمة من الوضوء والصلاة كفارة للسيئات عند اجتناب الكبائر. نعم. لعلكم سماحة الشيخ تبينون أثر الذنوب على الفرد والمجتمع. الذنوب شرها عظيم وخطرها كبير، فالواجب على المؤمن الحذر منها. يقول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا سكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فيصر على الذنوب على خطر عظيم من حرمان المغفرة، لكن الإنسان يستغفر الله ويتعاطى أعمال الخير ويرجو من الله المغفرة ويحذر الإصرار على السيئات، ولا يغتر بوعد الله في الوضوء والصلاة ويصر على الذنوب، فإن إصرار من أسباب عدم التكفير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة الحذر من السيئات والمعاصي، ولكن مع هذا يرجو ربه ويرجو أن يكون وضوءه وأن تكون صلاته وأن تكون صومه كفارة لسيئاته إذا اجتنب الكبائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة، من الزنا، السرقة، شرب مسكر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، أكل الربا، كل هذه كبائر من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. رواه البخاري. تقدم معنى هذا، وهذا معناه أن الوضوء الواجب فيه تعميم العضو إذا عممه بالغسل كفى ولو كان بغسلة واحدة، الوجه واليدان والرأس والرجلان الواجب مرة واحدة، وإذا كرر ثلاثا فهو أفضل أو ثنتين فأفضل، وإن كان بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا بأس، لكن المرة تجزي. إذا غسل وجهه مرة مع المضغ والاستنشاق وأسال ما على لحيته وعمها كفى. المقصود أن إسالة ما على وجهه وعلى لحيته حتى يعمها يكفي، لأن كونه يكرر غسل الوجه مرتين أو ثلاث كونه يفرك لحيته يخللها هذا أفضل، هذا من باب الفضل، وإلا فمرور ما عليها إذا كانت كثة كافي. وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو ما دلكهما، وهكذا الرأس يمسحه بأذنيه مرة واحدة، وهكذا الرجلان يغسلهما ولو مرة واحدة يعمهما بالماء، لكن إذا كرر مرتين أو ثلاث يكون هذا أفضل. لأن يعني هذه الروايات هكذا يجمع بين الروايات، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، فقد يكمل الوضوء صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة، وقد يكتفي واحدة، وقد يكتفي بغسلتين حتى يبين لأمته أن هذا جائز وهذا جائز. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هو ضابط اللحية الكثة التي لا يرى ما تحتها من البشرة، تستر البشرة، تستر اللحم يعني، إذا عمها بالماء كفى. نعم. إذا غسلها سماحة الشيخ. أما إذا كان لا صغيرة يظهر اللحم منها يعرفها حتى يصل الماء إلى اللحم. غسلها سماحة الشيخ كل الوجوه مستحب. مستحب غسلها واجب، لكن تخليلها هو المستحب. أما يكون يعمها الماء هذا واجب، لكن يكون يخللها حتى يدخل الماء في داخلها هذا مستحب. صلى الله عليكم. ما صحة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث شعر اللحية؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث شعر اللحية. نعم هذا معروف، كث اللحية عليه الصلاة والسلام. نعم هذا معروف، لحيته جيدة. نعم صلى عليه. هل ورد أيضا في حديث آخر سماحة الشيخ بأنه عظيم اللحية حديث؟ ما أتذكر شيء. نعم معنى كث لا، ومعناه معنى العظمة. نعم. باب استحباب تخليل اللحية. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال وكان يتعاهد المأقين، رواه أحمد. وعن ابن عباس أن عليا رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. السنة في أن يتعاهد الإنسان لحيته هذا أفضل، هنا يخللها يعتني بها هذا أفضل، وإلا فالماء يكفي إذا عمها، إذا سل عليها الماء كفى، لكن هنا يخللها هذا هو الأفضل كما تقدم. كذلك يتعاهد ماء وجهه ماقيه حتى يعم وجهه بالماء، كل حاجة يدل على هذا، والماقين أطراف العينين، فالمقصود أنه يعتني بوجهه وأطراف عينيه حتى لا ينبع عنها الماء، والوجه ما أقبل من الوجه ما بين الأذنين هذا وجه، وما أقبل من الوجه من جهة الرأس إلى أسفل اللحية كله وجه، من ملابس الشعر فوق إلى أسفل اللحية كل هذا وجه، ما يحصل به مواجهة من ملابس الشعر فوق إلى أطراف اللحية، ومن العرض من جهة فروع الأذنين، الأذنان من الرأس لكن ما أقبل منهما فهو من الوجه. فالمؤمن يعتني بهذا، وأن يغسل جبهته حتى يتصل الغسل بأطراف الشعر الذي فوق اللحية فوق الجبهة حتى يعم الماء للوجه كله. نعم. سماحة الشيخ، هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتعم اللحية؟ يكون الغرة جاء في حديث أبي هريرة فمن استطاع منه اطيا غرته وتحيه فليفعل. بعض أهل العلم حمل على المرفوع وقال أنه مثل ما جاء في حديث علي يصب الماء على مقدم الرأس حتى ينزل على الوجه هذه الغرة، ولكن جماعة من العلم قالوا إنه موقوف على أبي هريرة وأن هذا من عمل أبي هريرة ليس معروفا، وأن هذا من مما زاده أبو هريرة قال من استطاع إطياء غرته فليفعل، إن هذا موقوف عليه من اجتهاده رضي الله عنه. فالسنة غسل الوجه فقط، أما كون يبالغ حتى يمد غسل إلى إبطيه أو يمد الوجه غسل الوجه حتى يأخذ بعض رأسه هذا ليس عليه دليل صريح، وإنما هو من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الواجب غسل الوجه فقط، غسل الوجه وغسل اليدين حتى يشرع في العضد مثل ما جاء في حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، يعني يغسل مرفقيه ويصل كعبيه حتى أشرع في الساق. أما يكون يغسل الساق كله أو العضد كله لا، إنما هذا ورد من فعل أبي هريرة شهادة من رضي الله عنه، وإنما المرفوع أن يغسل ذراعيه حتى يغسل المرفقين ويشرع في العضد، ويغسل يديه حتى يشرع في العضد حتى يشرع في الساق بغسل الكعبين. هكذا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سماحة الشيخ، هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع؟ تخليل الأصابع يكون يدخل بعضها في بعض حتى يعمها الماء. نعم. تخليل اللحية يكون يدخل الأصابع فيها حتى يعمها الماء، هذا أفضل ولا هو لازم، إذا كانت كتة مر الماء عليها كافي. سماحة الشيخ، بعض الناس يأخذ على بعض طلبة العلم المبالغة في تطبيق السنن ويقولون هذا تقعر في الدين ومبالغة، هل لكلامهم صحة؟ نعم، المبالغة في إكمال السنة مو بتكلم ولا تقعر ولا غلو، يعتني بالسنة ويكملها، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع، يعتني بها حتى يطبقها. نعم. قلنا باب تعاهد المعقين، ما المراد بالمعقين سماحة الشيخ؟ أطراف العينين. نعم. ما بين أطراف العينين من هنا ومن هنا، من جهة الأنف ومن جهة الطرف الآخر حتى لا ينبو عنها الماء. سماحة الشيخ، هناك أناس يمسحون جزءا من الرأس، هل يصح هذا المسح؟ لا بد مسح الرأس كله، الواجب مسح الرأس كله لا بد. نعم. والأذنان سماحة الشيخ من الرأس؟ مع الرأس يمسح مع أذنيه. نعم. مثل إصبعه في سماحة أذنيه يمسح بما يظهر أذنيه، هذا هو المشروع، يعم الرأس والأذنين. أحسن الله إليكم، لأن الأذنين من الرأس. قال المؤلف رحمه الله: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. تقدم هذا الكلام على هذا، وأن الواجب هو إسباغ الوضوء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إسباغه إكماله وإتمامه، فهي الوجه يعم الوجه بالغسل مع على الجبهة ومع أطراف اللحية يعم الوجه، وما بين الأذنين كذلك يعم وجهه بالغسل مرة أو مرتين أو ثلاثة، وفي اليدين يغسلهما حتى يشرع في العضد حتى يغسل المرفقين كما في هذه البريرة حتى يشرع في العضد، وهكذا في الرجلين حتى يشرع في الساق حتى يغسل كعبيه كل هذا من باب العناية حتى يكمل وضوءه، وهكذا اللحية حتى يعمها بالماء ويسبغ ما في ذلك، لكن من دون ما لا يجب عليه إدخال الماء في اللحية، بل إذا غسل ظاهرها كفى، وإذا خللها فهو أفضل. نعم. معنى في الحديث هلما سماحة الشيخ، نعم، هلما أتوضأ، ما معناها؟ يعني أقبل وأتوضأ لكم. أيوة. نعم. والله أنا غر محجلون، يعني أن الله جل وعلا يجعل لهم نورا في أيديهم وأرجلهم ووجوههم من آثار الوضوء. غرة نور الوجه، والتحجيل نور في اليدين والرجلين من آثار الوضوء. الله أكبر. هذه من آيات الله جل وعلا. الحمد لله. ومن إظهار فضل الوضوء. نعم. يوم القيامة. الله أكبر. الغر والتحجيل هل هو خاص بهذه الأمة سمح الله؟ نعم، هذا من آيات من خصائص الأمة، يعرفهم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لما سئل بما تعرف أمته قال بأنه غر محجلون. نعم. تعريف الاستطاعة، من استطاع منكم سماحة الشيخ هنا في الحديث، هذا المعروف أنه مدرج بكلام أبو هريرة. نعم. من استطاع منكم. أحسن أبو هريرة يغسل مقدم رأسه، يطيل الغرة ويغسل عضو يديه إلى إبطيه. نعم. يبالغ رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. كلها تدل على فضل العناية بالأعضاء وإسباغ الوضوء فيها، وأن دلكها مستحب إذا تيسر ذلك، وإلا فإجراء الماء كما تقدم في الأحاديث كافي، ولكن النصوص يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض، فإذا أسبغ الوضوء بالدلك كان هذا من باب العناية ومن باب كمال الوضوء، وإذا خلل أصابعه حتى يصل الماء لها على يقين هذا واجب، أما كونه يدرك أصابعه أو يخللها بأصبع الخنصر كل هذا مستحب، المهم وصول الماء إليها، فإذا وصل الماء إليها لقول أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع، إذا وصل الماء إليها كفى، لكن يكون يخللها بأصابعه بخنصره بأصابع كلها حتى يتيقن وصول الماء هذا واجب، إلا إذا وصل الماء إليها أي يقين فالدلك مستحب. المقصود أنه يعتني بإيصال الماء إليها ما بين أصابعه رجليه ويديه، كذلك إذا كان وجهه أو يديه فيها شيء يخشى أن يمنع الماء يزيله حتى يدركها من كان فيها آثار عجين أو آثار شيء يخشى منه يزيله، يعتني حتى يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كان البشرة سليمة ما فيها شيء فمر الماء عليها كافي، مر الماء كافي. وكنا بذلك بعض الأحيان إذا كيده أو ما أشبه ذلك كل هذا من باب الكمال والاستحباب، إلا إذا دعت إليه حاجة، دعت إليه حاجة كوجود أشياء ملتصقة باليد أو بالوجه حتى يزيلها، قد يكون أثر طين أو أثر عجين أو أشياء أخرى لصقت بيده أو وجهه أو رجله يزيلها. إذن سماحة الشيخ تحريك الخاتم عند الوضوء، هل تحريك الخاتم كذلك إذا كان عند يخشى أنها يصل الماء إليه يحرك أو يفسخه يخلعه، أما إذا كان لا وسيع الماء يدخل الماء ما عنده شك أنه دخل الماء فلا حاجة، أما إذا كان لا ضيق منتصق فإنه يزيله يخلعه حتى يغسل ما تحته أو يخلله أو يحركه إن كان يمكن تحريكه حتى يدخل الماء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله، إلى لبس الخاتم للرجال ما حكمه؟ لا من أول بأسه، النبي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم على خاتم فضة، فإذا لبسه المؤمن فلا حرج، أما السنية فلا أعلم دليل على السنية، لكن من باب الجواز. اعتادت بعض الشعوب سماحة الشيخ لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة، ويقولون إن الرجل إذا لبس ذلك من يد المرأة واستمر معه دل على أنه راغب بها، والعكس صحيح. ما حكم هذا العمل؟ لا صحيح هذا، لا ينبغي ترك هذا وعدم التشبه بالكبرة. لا صحيح يجلب الأهلي، يسر ربه التوفيق إذا تم الزواج والحمد لله، يسر ربه التوفيق ويتثبت في الخطبة، فإذا غلب أظن صلاح المرأة استعان بالله وتزوج وسأل ربه التوفيق، أما الدبلة ما لسن. سمحة الشيخ حفظكم الله، هل تعتبر لبس دبلة الخطوبة من التولة؟ يخشى الآن تكون باب التشبه في أعداء الله، يخشى أن تكون باب التشبه، أما التولة من باب السهر، التولة الأصرف والعطر. نعم شيخ. من هذا الباب، لا من باب التشبه، وإذا كان يظن أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الجمع صار من باب التمعيم. شكر الله، لا بالحروز يعني. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.